الله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا الصباح، والذي نسعد بوجودكم وبهذه الدورة المباركة، وأرجو إن شاء الله تعالى أن تستمتعوا بها وبما يلقى إليكم. وأشكر أولا الله عز وجل على ما أتاح لنا هذا اللقاء، وأشكر إخواني في برنامج جودة تعليم السنة وعلى رأسهم أخي الدكتور متعب على إقامة مثل هذه الدورات، ومنها هذا برنامج وهذه الدورة. أيها الإخوة، أهداف هذه الدورة، وهي كما أعلن لكم، اسمها مقدمات في علوم الحديث. وأهدافها كما لا يخفى، منها من أهم أهداف هذه الدورة معرفة الصحيح والضعيف. ولا يخفاك أن الصحيح والضعيف هي سلم يمر على عدة مراحل، من ضمن هذه المراحل مصطلح الحديث، دراسة الرواة، الجرح والتعديل، علل الحديث، إلى أن تصل إلى معرفة الصحيح والضعيف. لكن كما قلت لك، هي عبارة عن مراحل. فعلوم الحديث طبعا من أهم هدف من أهداف هذه المادة هي معرفة الصحيح والضعيف، إضافة الهدف الآخر معرفة مصطلحات أئمة هذا الفن. تسمعون مثلا عبارات يتداولها الأئمة في كتبهم، مثلا ربما مر عليك كثيرا، سواء في كتب الأئمة أو في كتب التي تنقل كلامهم، هذه المصطلحات تحتاج إلى الوقوف معها ومعرفتها. إضافة أيضا الأمر الثالث، معرفة مصنفات أئمة هذا الفن، وهذا كله إن شاء الله تعالى ما سنتطرق إليه في هذه الدورة. أحببت أن يكون العرض أيها الإخوة يعني ليس فقط إلقائي، إنما هو إلقائي سماعي ومرئي، حتى يستمع عند الإنسان يعني صفتين، الرؤى السماع والنظر. وسنتطرق إن شاء الله تعالى في المحاور أولا إلى ما يتعلق بمقدمة فيما يتعلق بتعريف علوم الحديث، ثم المراحل التي مر بها هذا الفن، ثم بعد ذلك نتطرق إلى المصنفات، ثم بعض المصطلحات. لن ندرس المصطلحات كلها، طبعا هناك في مصطلحات مختلف فيها، وهي التي يركز عليها ونبين أن الأئمة رحمهم الله اختلفوا فيها والراجح منها، وإلا فإن مصطلحات هذا الفن طويلة كثيرة، لكن نركز على أهمها، وهي التي إن شاء الله تعالى ستمر عليكم. نبدأ أيها الإخوة، نبدأ بالمقدمة. طبعا هذه الأبيات محمد بن علي الصبان في حاشيته على في حاشيته أو في في له منظومة في علم النحو وكذلك في اللغات، هو أول من ذكر هذه الأبيات، وعنه أخذها الأئمة. إن مبادئ كل فن عشرة، ذكر الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة مواضعه والاستمداء والاسم والاستمداد، الاسم استمداء حكم الشارع. طبعا هذه كمقدمة. نبدأ هاي السلام طبعا. هذا تعريفه. طبعا علوم الحديث، إذا جاء في ذهنك علوم الحديث، ما المراد بعلوم الحديث؟ يراد به هذا التعريف، تعريفه معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، وإن شئت فقل بدون معرفة، القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. وهذا التعريف هو الذي عرفه به ابن حجر، وهو عندي والله أعلم من أحسن التعريف. وهذا الاسم هو الذي اشتهر به كتاب ابن الصلاح علوم الحديث. لاحظ، يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، حال الراوي والمروي، الراوي من حيث الثقة والضعف ودون ذلك وعلى من ذلك، والمروي من حيث الأسانيد والمتون. نعم، إذن هذا التعريف هو التعريف المختار، وهو الذي اختاره ابن حجر رحمه الله. طبعا يقال علوم الحديث، عندنا في المصطلح الأول علوم الحديث، المصطلح الثاني يقال علم الحديث. وهذا التعريف عرفه به ابن جماعة رحمه الله، حيث قال: علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. وقد وقع العراقي رحمه الله في مطلع ألفيته، حيث قال: فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمه. لاحظ ماذا قال؟ علم الحديث، ومراده علم الحديث عن القوانين التي يعرف بها الراوي والمروي. وكذلك اعتمده السيوطي رحمه الله في ألفيته، حيث قال والسلام الله، حيث قال: علم الحديث، تفضل تفضل، والسلام الله، والسلام الله، والسلام الله، والسلام الله، حيث قال رحمه الله: علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند. لاحظ ماذا قال؟ علم الحديث، ومراده كما عرفت القوانين المعرفة لحال الراوي والمروي. وهذا التعريف اللي هو علم الحديث هو الذي اعتمده ابن حجر ونص عليه في النكت، وكتاب النكت كما لا يخفاك سيأتي إن شاء الله تعالى هو عبارة عن حواشي وتعليقات على كتاب ابن الصلاح المقدمة، وسيأتي التنبيه عليه. إذن هذا الاسم كم؟ الاسم كم الآن؟ الاسم الثاني تعريف أو اللقب الثاني. اللقب الأول علوم الحديث، اللقب الثاني تعال هنا، اللقب الثاني علم الحديث، اللقب الحديث دراية، يقال أيضا علم الحديث دراية. والمراد بعلم الحديث دراية يعني القواعد المعرفة لحال الراوي والمروي كما تقدم في تعريف ابن حجر الأول. لكن القضية فيما يتعلق علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية، هذا التقسيم غير معروف عند المتقدمين. وأول يعني من قسمه، طبعا هو اشتهر كما أمامكم، اشتهرت هذه التسمية عند المتأخرين، حيث قسموا علم الحديث إلى علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. وأول من عرف عنه هذا التقسيم ابن الأكفاني رحمه الله، محمد بن إبراهيم، توفى سنة 49 و700 في كتابه إرشاد القاصد، ونقله عنه السيوطي في التدريب حيث قال علم الحديث، هذا عبارة ابن الأكفاني، ونقله السيوطي حيث قال علم الحديث الخاص بالرواية علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها، هذا علم الحديث الخاص بالرواية. لاحظ الثاني، وهذا هو المقصود وهو المراد هنا، علم الحديث دراية، علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطه وأصناف المرويات وما يتعلق بها. وهذا هو المقصود وهذا هو المراد معنا، وهو المقصود بتعريف ابن حجر رحمه الله في علوم الحديث، معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. علم الحديث دراية، طبعا هذا التفريق علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية كما عرفت لا يوجد عند المتقدمين، لكنه اشتهر عند المتأخرين، وأول من شهره وأظهره ابن الأكفاني. لكن المتقدمين وجد منهم اصطلاح أو استعمال علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية، وهم يريدون النوعين. فمثلا الخطيب البغدادي سمى كتابه في علم الحديث الكفاية في علم الرواية، لاحظ مو بعلم الدراية، قال الرواية، وهو يشتمل على ما يدخل تحت اسم علم الدراية بحسب تقسيم من؟ ابن الأكفاني. مثلا أيضا الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل عقد بابا فقال القول في فضل من جمع بين الرواية والدراية، ثم ساق روايات يدل مجموعها على ما دل عليه، على مثل ما دل عليه صنيع الخطيب في الكفاية. يعني لاحظ هم الآن ماذا يدمجون؟ بين الرواية والدراية، لا يريدون التفريق بينهما، هذا عند المتقدمين. لكن عرفنا أن من اشتهر بالتفريق بينهما المتأخرين. نعم، لاحظ هذا كم الآن؟ تعريف كم؟ الثالث، علوم الحديث، علم الحديث، علم الحديث دراية. الرابع، علم أصول الحديث، وهذه التسمية قليلة في الواقع، قليلة مع وجودها، وقد ذكر أو نص عليها الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية، فهو في معرضه في المقدمة ذكر قال باب علم، أو ذكر في أثناء كلام له قال علم أصول الحديث. وكذلك طبعت بعض الكتب المتأخرة بعلم أصول الحديث، وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليها. ومرادهم هو مراد ابن حجر، القواعد والقوانين المعرفة بحال الراوي والمروي. أيضا يقال، الرابع يقال مصطلح الحديث، وهذا هو التعريف المشهور عند المتأخرين، والمراد به المصطلحات التي تبين حال الراوي والمروي على تعريف ابن حجر رحمه الله الذي ذكرناه أولها. على كل حال الآن ظهر لنا كم تعريف، كم يعني لقب لعلوم الحديث، كم؟ 5 مع الأخير مصطلح الحديث، 5. لكن على كل حال يقال لا مشاحة في الاصطلاح، سواء قيل علوم الحديث أو علم الحديث دراية أو علم أصول الحديث أو مصطلح الحديث، لا مشاحة في الاصطلاح. المراد هي القوانين والقواعد التي ذكرها الأئمة رحمهم الله في كتبهم معرفة مبينة حال الراوي والمروي. إذن هذا ما يتعلق أيها الأخوة بتعريفه وألقابه. أما موضوعه فإذا قيلك ما موضوع علوم الحديث فيقال السند والمتن، السند والمتن والراوي والمروي من حيث القبول والرد وفقه الحديث. إذا لاحظ هذه أمور ثلاثة، السند والمتن والراوي والمروي وفقه الحديث، أو وإن شئت فقل ما يستنبط من الحديث. لاحظ أنا قلت هنا السند والمتن، السند ويقال الإسناد، والصحيح أنه لا فرق بينهما، يقال يعبر عن السند بالإسناد والعكس. السند هو حكاية طريق المتن، وليس هو كما يعبر بعضهم سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، لا، هذا التعريف فيه نظر، بل الصواب حكاية طريق المتن. لماذا؟ لأن إذا قلنا السند أو الإسناد حكاية طريق المتن معناها اقتصرنا فيه على الرواة فقط، وإلا فإن الإسناد أو السند فيه ما يتعلق بالاتصال والانقطاع، وفيه ما يتعلق بالتدليس كما سيأتي، وفيه ما يتعلق كذلك بالرواية بالعنعنة، صيغة الرواية. فإذا قلنا سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن أسقطنا كثيرا من أحوال السند. التعريف الصحيح هو الذي أمامك، أن يقال حكاية طريق المتن، لكي يشمل ماذا؟ لكي يشمل الرواة وصفة الرواية. المتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام. غايته، ما هي غاية علوم الحديث؟ يقال غايته معرفة الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود. لكن لعلك تلاحظ ليست هي المرتبة النهائية بل هي البدائية، وإلا فإن هناك مراتب يتوصل منها بعد ذلك الباحث إلى درجة الحديث كما عرفت قبل قليل. علوم الحديث ثم دراسة الرواة ثم الجرح والتعديل ثم علم الحديث ثم تصل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الحكم على الحديث. وهذه الغاية كما لا يخفاك تقودنا إلى غاية عظمى وكبرى، وهي العمل بالحديث. يعني ما الفائدة إذا عرفت هذا حديث صحيح وهذا ضعيف؟ نقول الفائدة هي أن تعمل بالحديث وتطبق الحديث. نعم، طيب، هذا ما يتعلق بالمبادئ التي ذكرها الصبان رحمه الله في مبادئ كل عشر. طبعا فيه مبادئ ما تطرقت إليها مثل ما يتعلق بواضعه. واضعه هم أئمة هذا الفن وهم أهل الحديث، يعني فيه بعض الحدود ما ذكرتها وأشرت إليها لظهورها. طيب، ننتقل الآن لمرحلة أخرى، نقطة أخرى مهمة، وهي المراحل التي مر بها التصنيف في هذا الفن. أنت لا يخفاك قرأت كثيرا في علوم الحديث وفي المصطلح، لكن ربما يعزب عن بالك المراحل التي مر بها، وهذه مهمة جدا. لكن لاحظ لا تخلط بين المراحل التي صنف بها هذا الفن وبين المراحل التي صنف بها علم تدوين الحديث، بينهما فرق. والواقع أن عند قراءتي لكتب الأئمة في هذا الفن أجد أن بعضهم خلط بين المراحل التي مر بها تدوين الحديث والمراحل التي مر بها تصنيف مصطلح الحديث أو علوم الحديث. إذا لاحظ فرق بينهما، حنا مرادنا هنا ماذا؟ المراحل التي مر بها تدوين مصطلح الحديث لا تدوين السنة، هذا شيء آخر. ولهذا يعني كثير مما وقع فيهم بالخط كما ذكرت لكم هنا قلت ينبغي أن ينبه عليها، لأن المراد هنا تصنيف علم الحديث علم المصطلح. المرحلة الأولى بث علوم الحديث في مقدمات أو خواتيم الكتب التي ألفت في السنة قديما. كيف ذلك؟ يعني هناك كتب ألفت في السنة مقدماتها أو أواخرها تكلمت عن علوم الحديث. كيف مثال من ذلك؟ مقدمة صحيح مسلم، وهي مقدمة رائعة جدا، ذكر فيها الإمام مسلم رحمه الله جملة من علوم الحديث بصياغة علمية نقدية رائعة مع ضرب الأمثلة. وهي كما لا يخفاك الإنسان عند يعني قراءته لصحيح مسلم ينبغي أن يبدأ بقراءة المقدمة، فهي في علوم الحديث، هي عبارة عن قواعد وضوابط يعرف بها حال الراوي والمروي، مع أنه ركز على مباحث فيما يتعلق بالرواية عن الكذابين وتعلق كذلك في التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها كثير. مثل ذكر، لاحظ هذا ما يعني أشرت إلى بعض ما ذكره في مقدمته، وهي ذكر طبقات الحفاظ، الرواية عن الضعفاء، كذلك التدليس والإرسال الخفي، الحديث المرسل، وهذا سيأتينا في بعض ذكر الإشارة إلى المصطلحات المختلف فيها. أيضا من الكتب التي بثت فيها بعض علوم الحديث في مقدمتها هذا الكتاب، مقدمة الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، وهي مقدمة رائعة جدا وحافلة، ذكر فيها رحمه الله جملة من طبقات الرواة والحفاظ ومراتبهم وبعض عباراتهم في فنون علم الحديث، لا سيما أنها الآن مطبوعة في مجلد مستقل، يعني هو مطبوع تقريبا في 7 أو 8 مجلدات، المجلد الأول كله في المقدمة ذكر طبقات الرواة والأئمة الحفاظ وترجم لهم وذكر بعض نصوص أقوالهم، مقدمة رائعة جدا. أيضا من المقدمات مقدمة الإمام الدارمي رحمه الله في مسنده، ذكر رحمه الله جملة من الأبواب المتعلقة باتباع السنة وتعظيمها وكتابة الحديث عن الثقات والرواية عن الضعفاء والمتروكين وغيرها، وهذه المقدمة مقدمة مهمة جدا وهي مقدمة رائعة، لا سيما أنه ركز في مقدمة المقدمة على ما يتعلق باتباع السنة والمحافظة عليها وتطبيقها وبثها بين الناس، إضافة إلى ما ذكره هنا كذلك الرواية عن الضعفاء والمتروكين وغيرهم. لاحظ مقدمة الدارمي، طبعا الدارمي له مسند الدارمي، احنا كلامنا على ماذا؟ على المقدمة. طبعا هو أطال قسمها إلى فصول. أيضا من المقدمات مقدمة دلائل النبوة للبيهقي، وهذه المقدمة على قصرها لكنها حوت جملة من أنواع علوم الحديث، وهي لاحظ هي مقدمة قصيرة لكنه ذكر فيها بعض الضوابط والقواعد، فمن يقرأ مثلا هذه المقدمة يجد أن الإمام البيهقي رحمه الله ذكر يعني نفائس في المقدمة، مع أنه في الكتاب الأصل في الكتاب لم يؤلف في علوم الحديث. أيضا منها مقدمة كتاب الكامل لابن عدي، وشو فيه الكامل وشو فيه؟ ضعفاء الرجال، هذا أصل تصنيف الكتاب، لكن قدم له بمقدمة رائعة ذكر فيها ما يتعلق بالكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير منه، وذكر بعض طبقات الضعفاء وأشار إلى يعني مثلا حالهم وسبب كذبهم، وكذلك ما يتعلق بالوضع، لاحظ التحذير من الكذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مقدمة كتاب المجروحين لابن حبان مقدمة رائعة ذكر فيها جملة من المباحث المهمة في علوم الحديث كحفظ السنة والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنواع جرح الضعفاء، وهنا تميزت هذه المقدمة بهذا الجزء، تميزت هذه المقدمة بهذا الجزء، وهي الضعفاء جعل جرحهم 20 نوعا، قسم جرح الضعفاء إلى 20 نوعا، وهذا مما تميزت به هذه المقدمة، يعني جعلهم أنواع عاد طبعا بناء على استنباطه رحمه الله واجتهاده، رأى أحوال الضعفاء والمتروكين يعني رتبهم مراتب وجعلهم على هذه الأنواع 20 نوعا. أيضا من الكتب يدخل تحت هذه المرحلة مصنفات جاء الكلام فيها على علوم الحديث ضمن كتب أخرى لم تؤلف لعلم الحديث خاصة. احنا ذكرنا قبل قليل ماذا؟ مقدمات، وهنا كتب ألفت ذكر فيها أو بث فيها علوم الحديث مع أنها لم تؤلف للحديث. مثلا لاحظ هذا كتاب الرسالة للشافعي، يعني ذكر فيها رحمه الله جملة من أنواع علوم الحديث، وهو في الأصل مصنف لأي شيء؟ أصول الفقه. طبعا احنا قلنا بث علوم الحديث في مقدمة أو خواتيم ولا لا؟ طبعا احنا يمكن غاب عن ذهني على كل حال ذكر مثال الخواتيم، لكن نذكره الآن. خاتمة سنن الترمذي المسمى بالعلل الصغير، العلل الصغير للترمذي وهو في آخر السنن، هذه عبارة عن، وإن كان هو في الأصل في علم خاص من علوم الحديث لكن فيه أيضا ضوابط وقواعد معرفة بحال الراوي والمروي، اسمه العلل الصغير للترمذي في آخر الجامع اللي هو سننه، أيضا كذلك فيها علوم ومباحث متعلقة بعلم الحديث وإن كان في الأصل تركيزه على ماذا؟ علم علل الحديث. إذن هذه المرحلة الأولى خلاصتها أيها الأخوة ما هي؟ خلاصة هذه المرحلة أنها عبارة ماذا؟ نعم عبارة عن هذا كمثال، لكن أصلها بث علوم الحديث في مقدمة أو خواتيم أو في ضمن كتب أخرى لم تصنف لأي شيء، لم تصنف الأصل علوم الحديث. نعم هذه المرحلة الأولى. طيب نتوقف إذا كان فيه سؤال أو استفسار، إحنا ما ودنا عاد نسرد سرد، إذا كان فيه أحد عنده استفسار أو قبل أن ننتقل لمرحلة ثانية. طيب ننتقل لمرحلة ثانية. المرحلة الثانية بس لاحظ الآن، اجعل في ذهنك تسلسل ذهني. الآن لاحظ المرحلة الأولى ما هي حتى نقدر نربط عليها المرحلة الثانية. المرحلة الأولى مقدمات وأواخر في كتب لم تصنف يعني في علوم الحديث خاصة. الثانية التأليف المستقل في علوم الحديث، التأليف المستقل في علوم الحديث، وقد بدأ ذلك في منتصف القرن الرابع إلى أوائل القرن السابع. تميزت هذه المرحلة أنها كتب مصنفة لعلوم الحديث خاصة، وأقوال الأئمة فيها مروية بالأسانيد، وربما حصل فيها تعليق أو استنباط، وربما حصل فيها تعليق أو استنباط. هذه ماذا؟ هذه هي المرحلة الثانية. ننظر أول من صنف في هذا الفن، أول من صنف في هذا الفن كما نص عليه ابن حجر رحمه الله في شرح النخبة النزهة، القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن ابن خلاد الفارسي الرامهرمزي المتوفى سنة 60 و300 في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهذا الكتاب قال عنه الذهبي وما أحسنه من كتاب، قيل إن السلفي كان لا يكاد يفارق كمه يعني في بعض عمره أنه يصحب هذا الكتاب معه، وهو كذلك لمن قرأ الكتاب وتأمله. لكن ابن حجر رحمه الله انتقد هذا الكتاب بقوله لكنه لم يستوعب، وأقول كونه لم يستوعب لا يضره ذلك. لماذا؟ لماذا؟ لأنه أول من صنف فيه، ومن المعلوم أن أول من صنف في فن معين لن يستوعب، إذن نقول لا يضره ذلك. إذن هذا أول كتاب، وهو أول من ابتدأ في هذه المرحلة، وهو كتاب الرامهرمزي رحمه الله. ثم جاء بعده أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم صاحب المستدرك المتوفى سنة 500، فألف في هذا الفن كتابه معرفة علوم الحديث، وهو من أحسن مصنفاته، وفيه قواعد وضوابط مهمة لطالب العلم. يعني وكنت أتمنى كثيرا أن يشرح هذا الكتاب ويعلق عليه، وقد طبع بحمد الله الآن يعني مؤخرا طبع حديثة قيم جدا. يعني لا ينبغي أن تخلو مكتب الطالب علم من هذا الكتاب، أعني معرفة علوم الحديث للحاكم. وقد روي عنه يعني وفق الإمام الحاكم رحمه الله في هذا الكتاب بحسن التصنيف، وكذلك ذكر بعض الضوابط والقواعد في علوم الحديث. وأنت لو قارنت، سبحان الله، لو قارنت بين كتابه هذا وعمله في المستدرك لوجدت البول الشاسع. يعني لو طبق رحمة الله عليه وعفى عنه طبق القواعد ذكرها في كتاب معرفة علوم الحديث على كتاب المستدرك لكان روعة، لكن يبدو والله أعلم أن تأليفه للمستدرك جاء في آخر حياته، أو ربما نقول يعني أراد أن يبيضه ثم لم يتمكن منه. لاحظ ماذا قال. روي عنه أنه قال: شربت ماء زمزم وسألت الله أن يرزقني حسن التصنيف أقول فأعطيه. من المعلوم أن ماء زمزم ماء ماذا؟ هذا هو ماء مبارك، والإنسان الذي يشربه وينوي به نية معينة يوفق لها، وقد نوى به أئمة نوايا معينة فأعطوها، منهم الإمام الحاكم رحمه الله. لكن الكتاب فيه إعواز يسير من حيث الترتيب والتهذيب كما قال ابن حجر رحمه الله. ثم جاء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني صاحب الحلية حلية الأولياء المتوفى سنة 20 و400، فألف مستخرجا على كتاب الحاكم، وذكر فيه جملة من أنواع علوم الحديث. قال ابن حجر: وأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء بعدهم الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي المتوفى سنة 63 و400، فألف في هذا الفن وفي قوانين الرواية كما قال ابن حجر كتابه المشهور الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، ذكر فيه جملة كبيرة من علوم الحديث لكنه رواها بالأسانيد فطال الكتاب، وفيه مع ذلك فوائد قيمة. وقد طبع الكتاب مؤخرا طبعة رائعة متقنة جدا بتحقيق الدكتور ماهر فحل جزاه الله خيرا. وهذا كتاب يعني قد أحيانا إذا قرأه الإنسان ربما يصاب أحيانا بالملل، لأنه يسرد الأقوال كلها لأصحابها بالأسانيد، يقول حدثنا فلان حدثنا فلان إلى أن يصل إلى صاحب القول كله سند. لكن الأمر في هذا سهل، يعني إذا أردت أن تستفيد من هذا الكتاب وتقرأه ماذا؟ تنظر مباشرة إلى صاحب القول بدون قراءة السند، اللهم إلا عند النقل إليه أو العزو إليه أو ما أشبه ذلك، فإنه يذكر إليه بإسناده، وهو لا شك أنه يعتبر من كتب الأصول لأنه ذكر يذكر الأسانيد منه إلى أصحاب الأقوال. الخطيب البغدادي رحمه الله له كتب كثيرة متفرقة، بل لا يكاد أن لا يترك نوعا من أنواع علوم الحديث إلا ألف فيه، حتى قال يعني هذا الرجل الموفق سبحان الله عن الخطيب البغدادي ما فيه نوع من أنواع علوم الحديث، لاحظ علوم الحديث إلا ألف فيه. وانظر إلى عبارة ابن نقطة ماذا قال، قال وله مصنفات في علوم الحديث لم يسبق إلى مثلها، ولا شبهة عند كل لبيب أن المتأخرين من أصحاب الحديث عيال عليه، يعني على أبي بكر الخطيب رحمه الله أقول، وهو كما قال. ثم جاء القاضي عياض رحمه الله المتوفى سنة 44 و500، فألف كتابه الإلمام إلى أصول الرواية وتقييد السماع. وبعده جاء أيضا أبو حفص المينجي فألف جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، قال في آخرها، وهي جزء طبعا هي رسالة صغيرة سماها جزء، قال في آخرها وهذه نبذة يسيرة يستفيد منها المبتدئ ويتذكر بها العالم المنتهي، وتدعو إلى التبحر إلى الرغبة في التبحر في هذا العلم. أقول وهو كما قال، وهي رسالة صغيرة يعني طبعها بعض المشايخ الأفاضل الشيخ علي حسن عبد الحميد مع مجموعة رسائل في علم الحديث، وكذلك طبعها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة مع مجموعة رسائل في علم الحديث. فهذه المرحلة الثانية. فرغم المرحلة الثانية وهو التأليف المستقل في علوم الحديث، لكن لعلك تلاحظ ما الذي ميز هذه المرحلة عن المرحلة الأولى؟ أستاذ إبراهيم أنها كتب مستقلة، أنها كتب مستقلة في علوم الحديث ولا لا؟ طيب حنا كلام من المرحلة الثانية، أقول ما الذي ميز المرحلة الثانية عن المرحلة الأولى؟ أنها مستقلة. أحسنت. طيب الميزة الثانية، تفضل. الميزة الثانية أنها رويت، طيب أنها إحنا قلناها، باقي نقطة ذكرناها ورددناها وكررناها. عليه السلام. نعم هذا هو، هذا هو أنها رويت بالأسانيد. ولهذا قلت لكم الآن، الآن كتاب المحدث الفاصل للرامة هرزي أسانيد، أسانيد هذه ميزة هذه يعني مصنفات في هذه المرحلة. لكن على كل حال الاستفادة من الكتب مهمة، وإمكان الإنسان حتى في قراءة الأسانيد من قولك تطمر الأسناد وتنظر إلى صاحب القول مباشرة، اللهم إلا عند العزو أو عند النقل. ننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة وهي الترتيب والتلخيص والتصنيف الدقيق لعلوم الحديث التي كتبها السابقون مع حذف الأسانيد. لاحظ الميزة مع حذف الأسانيد. وأول من حمل راية هذه المرحلة هو الحافظ أبو عمرو بن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوي رحمه الله المتوفى سنة 43 و600، فإنه لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية في دمشق التي بنيت سنة 28 و600 رأى أن طلاب الحديث يعني يحتاجون إلى تسهيل هذا العلم بعد أن طالت الأسانيد وضعفت الهمم. ففكر رحمه الله بعد توفيق الله له، فكر في طريقة تقرب لهم هذا العلم، فرأى أن يملي في كل درس مجلس، في كل درس ومجلس نوعا أو أكثر من أنواع علوم الحديث. لاحظ يملي في مجلس، جعل يملي عدة مجالس على طلابه، ثم لما اجتمعت له هذه المجالس أراد أن يخرجها في كتاب، فأخرجها في كتاب عرف بعد ذلك باسم مقدمة ابن الصلاح، وهي واسمه علوم الحديث، وقد سار فيه رحمه الله على ترتيب بديع جدا. فبدأ بتقسيم الحديث من حيث القبول والرد، بدأ بالصحيح ثم الحسن ثم الضعيف، وهكذا مع ذكر ماذا؟ مع ذكر فروع متعلقة بكل نوع من أنواع علوم الحديث، حتى اجتمع عنده كم، أوصله إلى كم؟ بلغت أنواع الحديث التي ذكرها 65 نوعا. لكن ابن الصلاح رحمه الله يعني أخذ عليه كتابه كما رأيت، هو أول من صنف في هذا في هذا في هذه المرحلة على يعني على على نوع بديع مع حذف الأسانيد، وكان في الأصل وكان في الأصل تأليفه لهذا الكتاب ليس تحريرا، إنما هو ماذا؟ إملاء إملاء. ولهذا أخذ عليه، لاحظ ماذا أخذ عليه؟ أخذ عليه عدم الترتيب الدقيق، لكن يقال إنه لا يلام على ذلك ولا ضير عليه فيه، لأنه لم يؤلف في الأصل تحرير، لم يؤلفه تحريرا وكتابه، إنما ألف كان إملاء ثم جمعه فأخرجه. ولهذا لاحظ قال عندكم: والسبب كما بينه ابن حجر وغيره أن ابن الصلاح لم يقصد التأليف، إنما كان يملي تلك الأنواع إملاء، فكتبه في حال الإملاء جمع كبير فلم يقع مرتبا على ما في نفسه، وصار إذا ظهر له أن غير ما وقع له أحسن ترتيبا يراعي ما كتب من النسخ ويحفظ قلوب أصحابها فلا يغيرها، وربما غاب بعضهم فلو غير ترتيبه تخالفت النسخ فتركها على أول حالها. وهذا ذكره البقاعي رحمه الله كما نقله عنه في كشف الظنون، ذكر هذا السبب أيضا كذلك البقاعي، وأشار إليه ابن حجر رحمه الله. إذن يقال إنه لا تضير عليه في ذلك ولا تثريب عليه، لكن يبقى له ماذا؟ يبقى له فضل السبق في الترتيب والتقريب على هذا النحو، ولهذا صار كتابه مرجع لكل من جاء بعده. ذكر ابن حجر رحمه الله عبارة لاحظ ماذا قال ابن حجر: فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. فممن يعني الآن نحلل عبارة ابن حجر، لاحظ ممن اختصره، اختصر من ماذا؟ اختصر كتاب ابن الصلاح، اختصره أنه رحمه الله في كتابه التقريب والتيسير الذي شرحه بعد ذلك السيوطي في كتابه تدريب الراوي شرح تقريب النووي. أيضا كتاب النووي كتاب فيه فوائد جمة، وقد قال السيوطي رحمه الله في مقدمته على التدريب، قال: فيه كثرت فوائده وغزرت للطالبين موائده، وهو كما قال. وتدريب الراوي من أحسن شروحه، تدريب الراوي شرح التقريب الذي هو اختصار لعلوم الحديث من أحسن شروح التقريب، وقد بلغ مجموع الأنواع فيه إلى 93 نوعا. وشرحه أيضا كتاب الصلاح، شرحه السخاوي في كتاب طبع مؤخرا اسمه التقريب، شرح التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير صلى الله عليه وسلم، وهو مختصر. طبعا هذا كتاب ماذا؟ فرغنا الآن مما يتعلق من كتاب ابن الصلاح، كتاب ابن الصلاح، وقد عرفت أن كتاب ابن الصلاح عول عليه أئمة كثيرون، لكن لا نزال في كتاب ابن الصلاح. أنا ممن اختصره النووي رحمه الله. ثانيا ممن اختصره ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح في بيان الاصطلاح، لكنه رحمه الله يعني غير في ترتيبه كثيرا، لكنه الوصول إليه كما ذكرت هنا صعب. اختصر الاقتراح الذهبي رحمه الله في الموقظة، والموقظة يعني متن مختصر وسهل ويسير الحفظ أيضا. ثم جاء الحافظ ابن كثير رحمه الله اختصر ماذا؟ علوم الحديث ابن الصلاح، هذا الكتاب الثالث، اختصره في كتاب سماه اختصار علوم الحديث، وشرحه الشيخ المحدث أحمد محمد شاكر المتوفى سنة 77 و300 و1000 في كتابه الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، وقد طبع الباحث الحديث يعني طبعات متعددة كثيرة، ومن أحسنها طبعة الشيخ علي حسن عبد الحميد في مجلدين دار العاصمة 400، وهو مختصر وفيه بعض الاستدراكات والزيادات على كتاب ابن الصلاح. لاحظ استدراكات وزيادات، هذا مما تميز به هذا الكتاب. لو كان مجرد اختصار كما فعل ابن كثير، قلنا هو مختصر لكنه أضاف هذه الزيادات والاستدراكات. وقال رحمه الله في مقدمة كتابه: مع زيادات عليه مهمة وفوائد جمة لا تلفى مسطورة ولا تكاد توجد في الكتب المشهورة. وهو كما قال، فهذه الزيادات بديعة وقيمة ومفيدة. طيب، هذا ما يتعلق بالاختصار. ممن اختصر؟ من تقدم ذكرنا كم كتاب الذين اختصروا كتاب ابن الصلاح؟ 4. وأما النظم فمن أشهر من نظم كتاب ابن الصلاح الحافظ العراقي رحمه الله، عبد الرحيم بن حسين العراقي، في ألفيته المشهورة المتوفى سنة 600 للهجرة. ثم شرحه بنفسه، يعني شرحه هو ألفيته، وشرحها أيضا السخاوي رحمه الله محمد بن عبد الرحمن المتوفى سنتين و900 للهجرة بكتاب سماه فتح المغيث بشرح ألفية الحديث العراقي، وهو من أحسن الشروح، ولا يكاد، يعني كأنه يسمى، قد نقول أنه مكنسة علوم الحديث، ما فيه مبحث من مباحث علوم الحديث إلا وذكره. وقد طبع في 4 مجلدات، مؤخرا طبع في 4 مجلدات. أيضا ممن شرح منظومة العراقي الشيخ زكريا الأنصاري المتوفى سنة 925 بكتاب سماه فتح الباقي على ألفية العراقي. أيضا ممن نظم علوم الحديث لابن الصلاح الحافظ السيوطي رحمه الله المتوفى سنة 11900 للهجرة، نظمه المشهور ألفية السيوطي، وعلق عليها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وشرحها السيوطي نفسه في كتاب سماه البحر الذي زخر في شرح ألفية أهل الأثر. وهذا الكتاب عن البحر الذي زخر طبع تقريبا، هو يعني عمل عليه رسائل علمية في الجامعة الإسلامية، وأظنه طبع الآن. طبعا الآن قد يقول قائل: أيهما أفضل يعني من حيث الترجيح، ألفية العراقي أو ألفية السيوطي؟ وعندي والله أعلم أن لكل واحدة مزية، لكن ترجيح، يعني أنا أميل إلى ألفية العراقي لأنها سهلة الأسلوب وعذبة وسلسة، وفيها أيضا كذا عبارات لم يذكرها السيوطي رحمه الله في ألفيته، على أن ألفية السيوطي أيضا كذلك فيها مزايا وخصائص جيدة وسلسة. لكن إذا أردت أن تقارن هل أحفظ ألفية السيوطي أو العراقي، قلت لك ألفية العراقي. طيب، بس عشان الأسئلة ننتهي بس من كتاب ابن الصلاح. طيب، ممن تعقبه واستدرك عليه هؤلاء الثلاثة. لاحظ حنا بدينا بالسهم من فوق لتحت، من تحت لفوق: الحافظ بدر الدين الزركشي المتوفى سنة 94-700 في كتابه النكت على ابن الصلاح، وكتابه مطبوع في مجلد واحد. وكذلك أيضا ممن انتقده وعلق عليه أو الحافظ العراقي رحمه الله في كتاب التقييد والإيضاح لما أغلق من كتاب ابن الصلاح. وكذلك الكتاب المشهور كتاب ابن حجر رحمه الله النكت على كتاب ابن الصلاح، واسمه في الأصل هو هذا اسمه الإفصاح تكميل نكت على ابن الصلاح، ويعرف بالنكت على ابن الصلاح، وهذه كلها مطبوعة. هذان الكتابان مطبوعان مع علوم الحديث، طبع مؤخرا بتحقيق الشيخ طارق عوض الله في 5 مجلدات، علوم الحديث مع نكت ابن الصلاح ومع نكت الحافظ العراقي. ثم جاء، نعم، انتهينا الآن مما يتعلق ابن الصلاح. ننتقل بعد ذلك إلى منهج آخر. لاحظ ابن الصلاح له منهج في الترتيب، منهج بديع. نحتاج إلى أن ننتقل بعد ذلك إلى منهج آخر سلكه ابن حجر، مغاير تماما لطريقة ابن الصلاح. قبل ذلك فقط فاصل، إذا كان حد فيه عنده سؤال أو استفسار قبل ننتقل لابن الصلاح ابن حجر. في حد عنده بعد استفسار أو سؤال؟ ترى يا جماعه امامكم الظاهر حاطين لكم كرام قدام ما في فاس يعني كله كنا نشرح انه ما في فاس تفضل يا جماعه كل واحد يبيها نعطيه فاس شوي يصير هذا نعم تفضل ما في حاجه الان احنا في الفاصل ما خلاص تفضلوا نعم اي هنا متمثله بكتاب الصلاح تنقيح وتدقيق وتحقيق انت مو شيء ترى موجود هنا عبد الله المنهج الآخر ولا نزال في المرحلة الثالثة منهج آخر وهو منهج الحافظ ابن حجر رحمه الله الذي اختطه وسار عليه من أتى بعده وهو منهج طبعا كما عندك منهج مغاير تماما لطريقة بالصلاح وطريقة مغايرة فهو رحمه الله لما انتقد ابن الصلاح في أنه في كونه لم يستوعب عاد رحمه الله فرتب علوم الحديث ترتيبا منطقيا سهلا ميسرا في كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وهذا الكتاب كتاب بديع وهو سهل يسير يعني للحفظ لكنه سلك فيه طريقة مبتكرة ولهذا قال رحمه الله في المقدمة قال على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد وهو كما قال وهذه الطريقة هي طريقة السبر والتقسيم يسبر يعني يسبر ثم يقسم فيقول الخبر إما أن يكون بلا طرق معين أو بهما أو بواحد ثم يقول فالأول فالثاني فالثالث لا سيما في المقدمة وهذه كما لا يخفاك سهلة ويسيرة إذا أردت أن تحفظ سهلة عليك تسبر ثم يقسم نعم لكنه مع ذلك رحمه الله ذكر في النكت ذكر في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح أن الأنسب لمن أراد أن يصنف في علوم الحديث أن يسلك هذه الطريقة فقال رحمه الله ينبغي أن يتكلم على ما يتعلق بالإسناد وحده خاصة ثم بعد ذلك ما يتعلق بالمتن خاصة ثم ما يختص بهيئة السماع والأداء وحده وما يختص بصفات الرواة وأحوالهم وحده وهذا هو الذي فعله وسلكه في كتاب النخبة وهذه الطريقة طبعا مغايرة تماما لطريقة ابن الصلاح لكنها كما عرفت هي منهج ابن حجر وهي كذلك طريقة بديعة وسهلة يسيرة للحفظ كتاب ابن الصلاح طبعا كتاب ابن حجر رحمه الله هناك من نظمه وهناك من اختصره وهناك من علق عليه وهناك من جعل عليه حواشي واستدراكات بما يسمى بالنكت لكن لا نستطيع عاد أن نستوعب ما ذكر في النكت أو على النخبة على ابن الصلاح تفضل بس قبل ما الإخوان قبل ما أحد يطلع يسجل اسمه تفضل لأنه لو أردنا أن نستوعب ما كتب على النكت أو على النخبة لابن حجر طالبنا الكلام لكن نختصر فقط إشارة إليها طيب ننتقل بعد ذلك للمرحلة الرابعة المرحلة إذا لاحظ يا جماعة لاحظوا المرحلة الثالثة خلاصتها تمركزت على محورين ومنهجين منهج ابن الصلاح ومنهج من؟ ومنهج ابن حجر منهج ابن الصلاح في كتابه النكت في كتاب علوم الحديث ومنهج ابن حجر في كتابه نخبة الفكر ولكل طبعا كل وجهة ومنهج وطريقة تبعه بعده الأئمة في التعليق والتلخيص والاستدراك والانتقاد والنظم المرحلة الرابعة هي مرحلة الشرح والتعليق والتلخيص لكتب المتقدمين وهي من القرن العاشر إلى منتصف القرن الهجري الماضي وفي هذه المرحلة هذه تسمى يعني بعضهم يطلق عليها مرحلة الركود في علوم الحديث يعني قل فيها مثلا الإنتاج وكذلك بسبب الضعف والركود طرأ على تلك الفترة وشغل الكاتبون فيها بمتابعة ومناقشة عبارات المتقدمين مع شرحها والتعليق عليها ومن أشهر المصنفات في هذه المرحلة هذه المصنفات التي أمامكم طبعا هناك مصنفات أخرى لكن ركزت على أشهرها وأبرزها، وهي المنظومة البيقونية وتوضيح الأفكار للأمير الصنعاني رحمه الله، وكذا شرح نزهة النظر. تميزت هذه المنظومة بسهولتها وعذوبتها ويسرها، مع أنها كذلك يعني لم تجمع جميع علوم الحديث، إنما هو جعلها في كم بيت؟ في 36 بيتا. أيضا بالنسبة للكتاب الصنعاني رحمه الله، كتاب حافل ذكر فيه جملة من أنواع علوم الحديث وينقل كثيرا عن من تقدم، وفيه نفائس وفوائد. أيضا كذلك ما يتعلق بشرح نزهة النظر، وهذا أحد شروحها، وإلا فإن شروح النخبة وشروح النزهة كثيرة جدا، لكن يعني عندي والله أعلم أن هذا فيه فوائد نفيسة عن شرح الشيخ علي بن سلطان القاري المتوفى سنة 14 و1000 للهجرة. ننتقل بعد ذلك للمرحلة الخامسة، وهي المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة الصحوة في علم الحديث. أنا عبرت هذا التعبير من عندي أنا الصحيح، ما رأيت أحد عبر عنها بهذا التعبير، لكن ممكن نطلق على هذه المرحلة التي نحن فيها وقبلنا بقليل الصحوة، وذلك الانتشار بحمد الله علوم الحديث وانتشار الأكاديميات المتخصصة في دراسات عليا في أقسام السنة وغيرها، وانتشار بحمد الله الباحثين في تصنيف علوم الحديث وكذلك تحقيق علوم الحديث. المقصود أن يمكن أن نسمي هذه المرحلة مرحلة الصحوة في علوم الحديث. مبدأها من مطلع القرن الهجري الحالي إلى عصر الحاضر. هذه الصحوة بدأت على يد مشايخ أجلاء، في مقدمتهم الشيخ الحافظ أحمد بن محمد شاكر، والشيخ المعلمي اليماني، والشيخ سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، والألباني كذلك. ثم توالى بعض الباحثين المعاصرين بتأليف كتب في المصطلح بغية تقريب هذا العلم للطلاب، واقتصر دورهم، لاحظ، اقتصر دورهم على إعادة صياغة ما كتب في علم المصطلح ليكون بلغة مناسبة عصرية مناسبة سهلة ويسيرة. طبعا ما حذف الأسانيد، لأن ذكرنا أحد المراحل فيها ماذا؟ فيها طول بسبب ذكر الأسانيد. ختاما ومضة، يجب أن تتحول السنة إلى واقع عملي في مجتمعاتنا وبلداننا، وأن نكون قدوة صالحين لأمتنا ومجتمعاتنا. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يوفقنا وأن يلهمنا رشدنا ويكفينا شر نفوسنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.